في الانتهاء نحن ننظر في أقوال أهل العلم من الصحابة وأيضا من الذين وافقوهم من المتقدمين من الأشاعرة، وإن كان الموافقة ليست مطابقة، الموافقة فيها ليست مطابقة. أنا وقفنا عند قول أبي المعالي الجويني في رسالته العظيمة الموسومة بالرسالة النظامية، وهو طبع باسم العقيدة النظامية، قال اختلفت مسالك العلماء. انظر هنا ودقق النظر، لأن هناك ملاحظات حتى ابن تيمية مررها، وما أدري ما الاعتزال ابن تيمية كيف يمررها أو كيف نعتذر ولما مررها، ننظر في ذلك. قال اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، ظواهر الأدلة، يعني ظواهر الأدلة، ظواهر الحديث أو ظواهر الآيات. قال ظاهر فراء بعضهم تأويلها والتزم ذلك تعالى الأشعرة في آية الكتاب وما صح من السنن، كانوا أول ذلك يعني حرف. وذهب أئمة السلف، قفوا هنا شوف ماذا يقول، قال وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف، إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظاهر على مواردها، يعني تبقى على ما يعنيه، وتفويض معانيها إلى الرب. قال والذي نقتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع السلف الأمة، ولأن اتباع السلف فيه نجاة، ولأن الاتباع هو الطريق إلى الهدى والابتداع طريق الردى. والدليل السمع القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. طبعا هناك خطأ لابد لا يمرر. أنا الآن أريد منكم، أنا سأترك المجال لكم تمحيصا دقيقة دقيقتين، تخرجوا لي الخطأ الذي وقع فيه أبي المعالي في الكلام على ظاهر كلامه، وأيضا الأهم عندي الاعتذار لابن تيمية، كيف مررها، كيف يمرر ذلك، كيف يمررها ولما يمررها، هذا الذي أريده. ممتازين عبد الله سلفي هلا ممتازين. هنا المؤاخذة هنا بأنه قال إيش، وإجراء الظواهر على مواردها، قف يا رجل قف هذا الحق. لكن شوف لما كمل قال وتفويض معانيها إلى الرب، كيف لابن تيمية أن يسكت عن ذلك، هذا الذي أريده اعتذار ابن تيمية. أنا سأترك دقيقتين تأتوني بالاعتذار في ذلك وتأويل هذا الباب، لأنه كلام ليس بالهين، كلام خطير. هو هنا أحسن عندما قال أن إجماع الأمة حجة متبعة. ممتازة زول، رضي الله عنك والله كم تسعدنا. نعم تفويض معانيها، إذن كيف تعتذرون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أنا أترك المجال لكم لتعتذروا لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ناصر السنة والعقيدة، فالمفروض أن تنتصروا له. لعله قصد تفيد الكيفية. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جيد، إذا تقول قول الذي نقتضي أن ندين الله به عقدا فنصح ظاهره في بيان معتقده الاحتمال معه. عبدة الله تقول يقصد تفيد معانيها للرب، أي المعنى والتسير المؤول لحقيقته، لأن صفات الله عنا وذات الله كيف أنها نجري الظاهر على موردها عن فعل الصحابة. طيب، كان الأولى بشيخ الإسلام ابن تيمية الوقوف على الجملة الحمالة المهمة بين الحق فيها لا شيء في معرفة، هذا صحيح، هذا الصحيح. لذلك قلنا كيف نعتذر له، وهذا الصحيح، لكن قلنا كيف نعتذر له. هو المسكن وساق كلام الجويني، ساقه حتى يرد على الأشاعرة بكلام أشاعرة. طيب هذا صحيح، لكنه سكت عن الجزية في جواية ضغيرة عكس ما تقول شيء. لا طيب جيد، احنا قلنا ان المتقدمين منهم اعدل من المتأخرين، المتقدمين منهم اعدل من المتأخرين، لكن ما زلنا نريد ان نرى يعني لما ابن تيمية يسكت عن ذلك. ما ذكر قول المحس النظر، النظر البحث النظر يعلم الفرق بين الغث والسمين، ان طبعا هذا ليس معرض ذلك لأنه هو مسؤول مستفتى بذلك، فقد لا يكون هذا عذرا له. الكلام أقروا فيما كتبوه في آخر أمرهم وبعد تلوالهم في طريق الكمال بسلامة طريق السلف وأنه هو طريق المصر ممتاز. هو الحق أن نقول بأن ابن تيمية أراد أن يجعلها درج على ما قال أو على ما درج من قول الصحابة أمروها كما جاءت، فكأنه قال كما احتملوها من أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والثوري والفضيل وغير هؤلاء عندما قالوا أمروها كما جاءت، فهنا عندما قال وتفويض معانيها قصد بذلك تفويض معاني التفويض الكيفية، يعني لم يتعرضوا لمعانيها من حيث كيفيتها، لا أنهم كانوا يستمعون النصوص ويقرؤونها هكذا كأنها ألفاظ فارسية مثلا أو إنجليزية أو سريانية، لا، فهو أراد ابن تيمية أن يعامله معاملة السلف لأنه نقل عن السلف وذهب أئمة السلف، فهم والسلف هم الذين قالوا أمروها كما جاءت. الإشكال فقط أن الجويني فسرها بقوله وتفويض معانيها وهي بمعنى أمروها كما جاءت، فيكون هنا لابد أن يحمل على ذلك وهو أمروها كما جاءت، نعم بتفويض الكيفية. قرأت أنا إجابتك يا جهاد، قرأت إجابتك، هي إجابة أخرى ولا إيش؟ قرأت إجابتك أنا أنه حمل هنا على صحة المعتقد على تفويض، نعم هذا هو الصحيح، نعم هذا هو الصحيح، ممتاز ممتاز يا جهاد، هذا الصحيح. فهو فعل ذلك من أجل أن يجعله في ركاب السلف، لأنه نقل عن السلف فكأنه قال لا أقف حتى لا يقولوا نقف مع قول السلف في قولهم أمروها كما جاءت، يبقى إذن أمروها كما جاءت هذا تفويض، والتفويض تفويضان، تفويض معاني في معلومية الفهم فيها وأثرها، وتفويض الكيفية. فهنا في تفويض المعنى هنا يقصد المعنى معنى الكيفية، لا أنهم كانوا يستعجمونها ولا يعرفون عنها شيئا. قال الذين يرتضي رأينا يدين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، ولذلك هو لما أقر وقال اتباع سلف الأمة كان هذا له. والدليل السامع القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم الشريعة. يبقى إذن لو رجعنا وجدنا أن السلف قالوا مثل هذا القول أمروها كما جاءت، ممتاز. وقد درج صحب رسول الله أكبر، هذا ما قلناه، هذا ما قلناه، والله يعني هذه الجزية ما يعني حتى ما نظرت إليها. قال وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها كما قلنا، يعني التعرض لمعاني معانيها إيش الكيف ودرك ما فيها، أو درك ما فيها هذا التفسير لا يمكن أن يدركها، درك ما فيها. يبقى إذن التعرض معانيها ودرك ما فيها يعني هنا كيف هي كون الصفة كيف يصل إليها، هنا كلام المصنف صار ظاهرا. قال وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها يعني الكيفية. كيف نعتبر؟ نعم هنا الآن السياق في الحمل هو ماذا قال، ولذلك أنا قلت هذا الاعتذار اعتذار ظاهر في أمر آخر، ما هو؟ لأنه قال وذهب أئمة السلف إلى انكفار عن التأويل. لما قال أئمة السلف هذه ظاهرة جدا على أنه يقصد كلام السلف، ولذلك ابن تيمية لو ألصق بالسلف في الكلام الذي ينخرم عنده عقيدة السلف لا يمكن أن يسكت، فلذلك قلنا السلف ابن تيمية قال ذلك على أنها تواكب قول ابن عيينة والفضيل والثوري وأحمد أمروها كما جاءت. يبقى أمروها كما جاءت إيش؟ هو فسرها فقط بتفويض المعنى، فقلنا إذا تفويض معنى الكيفية، تفويض معنى الكيفية، لذلك قال ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وجاء الظواهر، كل ذلك صحيح، وهم الذين قالوا أمروها كما جاءت، وابن تيمية مر على قول السلف في ذلك، فهو قال ما دام النقل عن السلف وهو قال بتفويض المعنى كتصرف منه يبقى يجريها على أنها كما قال ابن أحمد بن حنبل أمروها كما جاءت، والتفويض المعنى هنا معنى التكييف يعني. وهذا قاله أكثر من عالم، قال لما تعرضوا لمعانيها من حيث الكيفية نعم، لكن تعرضوا لمعانيها من حيث أنها عربية يفهم منها ويعقل منها مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقال بذلك، وإلا فما استعجم أحد ما جاء عنه. بل أنا أقول لو كان المقصود بها التفويض هكذا أو الوقف في المعنى مع عدم المعنى، التفويض معناها معنى أنه لا يعقل معناها، وقف فيها الواقفة أسوأ حالا من المؤولة، وابن تيمية أصلا يسوق الكلام كله على رد على المؤولة، فهل يأتي بكلام أسوأ من التأويل ليرد به على التأويل؟ وهل ابن تيمية بهذا الضعف العلمي العقدي في هذا الباب يرد على التأويل المنكر بما هو أنكر منه؟ أبدا، وهو كما قلت ساق ذلك عندما نقل أئمة السلف على أنهم قالوا أمروها كما جاءت، فكأنه ضرب عصفورين بحجر في هذا الباب، رد عليهم في تأويلهم وأنه الأخذ الظاهر والأفضل، وأيضا رد على الوقفة الذين يقولون بتفويض الكيفية على أن قول الصحابة أمروها كما جاءت تأخذ على ظاهرها يعني تفويض معنى الكيفية. ولذلك قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة وسلف الأمة على ما قلنا، والدليل السمع القاطع في ذلك إن أجمع الأمة حجة متبعة، يعني أخذ الدليل السمعي لما يقول تجري بعيوننا، لما يقول يد الله، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، سأخذها على ما أجمع السلف عليه. ولذلك شوف هنا الكلام ظاهر جدا في السياق عندما قال وترك على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. درك ما فيها يعني ايش؟ انا اريد تفسير هذه الجزئيه، ودرك ما فيها يعني الوصول الى غايتها، الوصول الى كيفيتها. يبقى السياق واضح هنا الان، السياق انه يتعرض للكيفيه لا للمعنى فقط. ولذلك قال درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة. هو لا يألون جهدا، هذا أيضا سيبين لنا ما يريد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يألون، لا يقصرون قط جهدا مع السليقة العربية، فالمعنى كله ظاهر أمامهم. قال في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليها. وأيضا والله السياق كله على ما قلنا، قال وتعليم الناس، وهل يصح لأحد أن يعلم أحدا معنى هو لا يعلمه؟ وهل يصح لأحد أن يذكر شيئا لا يعلم منه شيئا غير أنه متوقف فيه أن يعلمه للناس؟ لا يمكن أن يعلمه للناس إلا إذا كان قد علم معانيه، لكنه فقد الكيفية ففوضها. فتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، شوف انظرنا يعني التأويل لم يعرف في القرون الخيرية، القرن الأول ولا الثاني، فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، هذه مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا، هذه المسألة. وهو يقول انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، يعني هذا قاطع بأن الوجه المتبع هو مع معلومية المعنى تفويض الكيفية وإجراء اللفظ على ظاهره دون التأويل. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه رب العالمين، تنزيه الله عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب سبحانه وجل في علاه. أو هنا مرة ثانية والآن، ويكل معناه إلى الرب سبحانه وجل في علاه. فليجري آية الاستواء، خلينا في السياق والآن، والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تا تجري بعيوننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. يقول هنا الشيخ الإسلام: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة التي الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، أو كما قلنا أنه أراد أن ينقل مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قول من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله. في هذا وغيره، لكن الحق يقبل من كل من تكلم به. الله أكبر. كان معاذ بن جبل يقول في كلام مشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به، من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم، الميل يعني والحيدة. قال: وكيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن الحق نورا. الله أكبر. قال: إن الحق نورا. هو الحق أن نقول أن شيخ الإسلام تيمية عاب على كثير من المتأخرين من الأشاعرة بأنهم لم يقبلوا كلام المتقدمين الذي هو أقرب ما يكون إلى إلى إلى السلف. وترى أن ابن تيمية هنا كما قلنا لم يتعرض لهذا الباب ولا قال بأنه يفوض المعنى، ولا يمكن أن ابن تيمية أن يمرر ذلك، وأن هذا أسوأ من التأويل كما قلنا. كيف يرد على التأويل بما هو أسوأ منه؟ الأثر كان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، لأن معاذ بن جبل كان ما يعقد مجلسا للتحديث إلا قال: الله حكم، قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني. الله أكبر. وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فياكم ما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما أدريني يرحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي قال لها ما هذه، ولا يثني كذلك عنه. الله أكبر. شوف العلم، اجعل الزلة على جنب، لكن خذ منه العلم، فإنه لعله أن يراجع. تلقى الحق إذا سمعته، فإن الحق على الحق نورا. قال: وتقليل ذلك بالدليل إماطة ما يعرض من الشبه، وتحقيق الأمر على وجهه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهمة، جمع مهمة أو مهمة، وهي المفازة، قد تكون مهلكة البعيدة جدا، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق. شوفونا عندنا أمران مهمان هنا في هذا الباب: وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. إذن لن يصل المرء إلى حقيقة هذا الباب إلا أولا أن يتدبر الكتاب والسنة، ثانيا أن ينتوي قصد الحق، لأننا قلنا من طلب الحق لابد أن يلجأ أن يصل إليه، ومن أدام الطريق ولج، لكن وجب أن تصلح النية للوصول إلى الحق لا لاتباع الهوى. هنا بين كما قلنا ونقل عن الأشعار من المتقدمين كلام ما يكون هذا الكلام موافقا لأهل السنة. قال ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. مثلا يقول قائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر وهو معكم أينما كنتم، وقوله إذا قام أحدهم للصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك من طبعا هذه مسألة معروفة عند أهل السنة والجماعة، هي مسألة أن العلو لا ينافي المعية، العلو لا ينافي المعية. طبعا هذه من وجوه يعني شرعا أصلا ونظرا. وأما في الأصل فإننا نقول ما ثبت من القرآن فهو حق، ما ثبت من السنة فهو حق محكما ولا معارضة بينهم. بحال من الأحوال كل خرج من مشكاة واحدة. فإن قول الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى علو الله، أأمنتم من في السماء؟ وقال ربنا الذي في السماء تقدس اسمه. وأيضا قوله الجارية عين الله قد في السماء، هنا هذا محكم على علو الله. وفي حديث مسعود الطويل قال والله فوق عرش أعلم ما أنتم عليه. وأما في قوله وهو معكم أينما كنتم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للصلاة فإن الله قبل وجهه، فإن في قوله وهو معكم أينما كنتم هذا بعلمي باتفاق السلف، ومعكم وهو معكم أينما كنتم بعلمه أحاط بكم علما. ولذلك السلف قالوا في هذه الآيات في سورة الحديد وفي غيرها قالوا الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. وإذا قال إذا قام أحدكم للصلاة فإن الله قبل وجهه، نعم قبل وجهه، الكون كله في يد الله جل في علاه كحبة خردل في يد أحدكم، فالكون كله الله تعالى وهو في علوه معه. وأنت تقول سرت والقمر، قال سرت والقمر وما زال القمر معه يسير حيث يسير في الصحراء ومع علو القمر في السماء، فلا مخالفة بحال من الأحوال بين العلو وبين المعية. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض ومخرج منها ومنزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. وقلنا يتصور ذلك عندما تعلم أن الكون كله في يد الله جل في علاك حبة خردل في يد أحدكم، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال تعالى كما قال الإنسان في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال حديث ضعيف، لكن حديث ابن مسعود جاء موقوفا ومرفوعا. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة ولا محاذاة، كما قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فقد قيلت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه قال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وهذه كما قلنا اجعلها بنظرة سرت والقمر، سرت والقمر. وهذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها ومنزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية مقتضاها أنه مطلع شهيد على ما أنتم عليه، مهيمن عالم بكم، ولديه الملائكة تكتب كل صغير وكبير عنكم. وهذا هو معنى السلف، هو معهم بعلمي. وكذلك في قول ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، إذا قالوا هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغال لا تحزن إن الله معنا، كان أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا يعني مع الاتباع والنصر والتأييد. وهي معية عامة، معية الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة، ومعية خاصة معية النصر والتأييد كما قال إن معكم أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة بالمؤمنين، معية التوفيق والتسديد. وكذلك قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال موسى إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية هنا على ظاهرها، حكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. يبقى المعية معيتان، معية علم وأحاطة، ومعية فضل وست، ومعية فضل وتوفيق وتسديد ونصرة. وأنت ترى أن الرجل قد يقول لصغيري ويبكي لا تخف أنا معك، وأكون هو في في في في في في أعلى المكان، فأقول لا تخف إني معك أو أنا معك، يعني أراك أنظر إليك أحوطك. وبعيدا هنا تنبيه المعية بحسب حكم الحال يعرف مقتضاها، ولا تنافي العلو بحال من الأحوال كما قلنا، بل هي موافقة في العلو. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في موضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك، وهي الحق أنها تدل على قدر مشترك. ونظير ذلك ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد. فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاها الله تعالى من الكمال أكثر مما أعطاه غيره مما أعطى غيره، فقد رب ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قولي عينا تشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن كل من في السماوات والأرض لآتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم عدهم عدا كلهم آتي يوم القيامة فردا. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نقف عند هذه. يعني قد انتهينا من شوط عظيم في هذا الباب، لكن أقول دائما كما قلنا ابن تيمية يأخذ من كلام القوم يحتج به، ويأخذ كلام المبتدع إذا أصر عليه يرد عليه فيظهر تظهر بدعته. وفي ذلك ما يمكن أن يقف يجاب هؤلاء إلا من تضلع العلم وكان متقنا في هذا الباب. نعم في أسئلة تفضلوا، ونكمل إن شاء الله نكمل على ما ينتهي الكتاب قريبا بإذن الله تعالى. طيب إذا كان هناك أحسن الله لك رضي الله عنك أم الأبرار، لكن ما في الأفهم من نقد الشيخ الإسلام في هذا الكلام الجيوني إلا أقرار بسلامة طريقة السلف أنه هو الطريق الموصل لمعرفة الله، وأن هذا الكلام أقروا فيما كتبوه وفي آخر أمرهم أو اعتجوالهم في الطرق الكلامية بذلك. أما سبب فمعروف أن الجيوني أمام الأشعرة مفروض للصفات وقال كان الله ولم أنا لا إله إلا الله، فهو ما نقل ابن تيمية فقد نقل عن البياقي والبقلاني بما احتاج إلى التعقيب أيضا وما فيه من فساد المعتقد، والحق لا يعرف بالرجال لم يعرف بالرجال بالحق. هذا يعتبر ضعف في النظر الآن، فلا بد أن نفهم ابن تيمية إذا نقل ونقل عنهم حتى الاستدراك في قوله هذا لبيان ضعف النظر أنه ماذا قال، يعني هو يقول وقلت عشان يظهر ذلك، وإلا فهذا اتهام ابن تيمية، واتهام ابن تيمية هو يناصر السنة في كل هذا الباب. هو الأولى أن نجعل الإمام متهما حتى نقول الحق لا يعرف الرجال، ما نعمل حق لا يعرف الرجال، لما يخطئ ابن تيمية نخطئه تصريحا وخطأناه في مسألة الهرولة ومسألة فناء النار، لكن هنا الآن لما الجانب يحتمل الاعتذار من نبل الطالب إن كان يعقل ماذا سيفعل؟ سيحمل الكلام على الاعتذار. شوفوا ايش قال ابن تيمية هنا، قال قلت وليعلم السائل ان الغرض من هذا الجواب ذكر الفاظ بعض الائمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب. فاذا لما يتهم ابن تيمية في هذا الباب الان وهو يبين هذا الكلام؟ وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله، يبقى اذا ما قاله هنا كأنه يقوله، يبقى إذن هو حمله على قول أحمد أمروها كما جاءت، وابن تيمية أيضا ينقل عن أحمد أمروها كما جاءت. ضرب النظر في هذا الباب لابد من التدقيق فيه، العلم علم، المسألة مش محاباة، هي المسألة هنا الآن ابن تيمية قلنا إما يعتذر له وإما يخطأ على النقل في هذا الباب. الجانب الاحتمالي في الاعتذار موجود، والرجل قاله، قال قولا ودرك ما فيها. ما معنى ودرك ما فيها؟ نفسه قال وقد درج صحب رسول الله، يبقى إذا يهم ابن تيمية في كل هذا النقل ويكون نائما متغافلا لا يفهم، هذا عجيب جدا في هذا الباب. قال ودرج صحب رسول الله على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. درك ما فيها دي ما معناها؟ إما أن نقول ده ترادف ويكون هذا عطف تفسير للمعنى الذي يقول بأنه تفويض للمعنى، وإما أن نقول لا ده تفسير لما يريد بأن درك ما فيها معناها الوصول لكيفيته، وما أدري ما معنى درك ما فيها إلا هذا. قال ودرك ما فيها يعني الوصول إلى كيفيتها تفسيرا لقوله ترك التعرض معانيها، يعني معنى ذلك أنه حتى لو قال من السلف ومن ثم ينقل النقل مرة ثانية عن الصحابة ده نسب للصحابة هذا الكلام، يعني هنا الجويني ينسب للصحابة هذا الكلام، وقد درج صحب رسول الله على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. ولذلك أنت لو نظرت لأي أحد يتعقب هذا الباب، وأنا أتحدى أي أحد ممكن يتعرض لهذه الرسالة فيتهم ابن تيمية في هذا الباب، هو يقول يبقى إذن المعنى أنه يقصد بذلك درك الكيفية، ولا يمكن أن يقال بأن الصحابة سمعوا الكلام من النبي مستعجما وأخذوه أنه مستعجم ووقفوا فيه ما يعلمون له معنى، وابن تيمية ينقل هذا كله ويسكت عليه، مش ممكن. فيبقى إذن الاحتمال الوارد في أنه هو علم ابن تيمية أن كلامه ككلام لا سيما ونحن نقول يحاكي كلام أحمد، وكلام أحمد هو أنه قال أمروها كما جاءت، وإلا سنقول أمروها كما جاءت أحمد، يعني طيب ماشي ما فيش مشاكل. لو قصور في الفهم أي واحد من طلب العلم إذا تشبث بشيء ما وقف وتحرر ممكن يأتيه القصور بالفهم، ما من شيء. أي العالم من العلماء حتى عمر الخطاب في مسألة المرأة التي أتى بها وأسقطت ما كان يعرف ما فيها، كان سيأخذ بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه مؤدب حتى أنقذه علي بن أبي طالب وقال له عليك الدية، قال إذا وزع على العاقلة. فهو المسألة لابد أن تفهم، إحنا عندنا آداب حتى نتكلمنا عن آداب طلب العلم في أن العالم الآن ابن تيمية عالم من العلماء الأفزاز من يعني ما من المتأخرين من قام واستطاع أن يقوم قيام ابن تيمية في هذا الباب. فهو ابن تيمية في هذا الباب لابد أن نرى أنه عندما ينقل في هذا الباب إن كان الكلام فيه ما فيه من الدخل لابد أن يتعقب، لكن إن كان يحتمل الاعتذار يبقى لابد أن نسارع إلى الاعتذار. ما دام الكلام حمالا يبقى يحتمل الاعتذار فيعتذر. كان كلام صاحب منازل السائرين احتمال الاعتذار له قليل جدا، ضئيل جدا، وكان ابن القيم يصارع ويقاتل من أجل أن يجلي الاعتذار له. لما؟ لأنه شابه قوله قول السلف وشابه عقيدته عقيدة السلف، لذلك أكثر ابن تيمية في النقل عنه. وتعلمون بأن ابن القيم كان متصوفا قحا، ومع ذلك لما رأى أن الرجل من السلف ورأى أن ابن تيمية ينقل عنه ما يوافق السلف قال إذا كان الكلام حمالا أنظر في الاحتمالات، لكن لم يكن الكلام حمالا خلاص. ولذلك أيضا الاعتذار لابن تيمية في فناء النار إن ثبت على ما قلنا، لأن الخلاف أيضا في إثبات ذلك على ابن تيمية، إن ثبت قالوا إذا يقصد بذلك فناء نار الموحدين، وهذا الذي قاله ابن القيم. يبقى إذن هذه المسألة كلما احتمل اللفظ اعتذارا يبقى لابد أن نعتذر للعلماء، لا سيما وأن السياق موجود. قلت قال على طرق التعرض لمعانيها ودرك ما فيها ما معناها، معناها الكيفية. هي المسألة مش مسألة انتصار لقول سين وصاد ونون وعين، المسألة مسألة فهم الكلام على العلماء النبلاء، وإذا استطعنا الاعتذار لهم هذا من أفضل ما يكون دينا، لأن النبلاء الله تعالى فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والصحابة فعلوا ذلك. فكلما وردنا عذرا، ولذلك أنا حتى لما وقفت قلت بينوا لي الاعتذار لابن تيمية، هذا مهم جدا. وإحنا بنتكلم في المشرق تكلمونا في المغرب، يعني الآن الجويني مفوض، دعنا من هذا. الجويني في هذا الباب لما ناقل كلاما على منحى المعتزلة وليس من أئمة السلف، أعلم ذلك، حتى شيخ الإسلام قال ذلك، لكن نقل منه ما يوافق قول السلف، وهو نقل ونسب القول للصحابة، يبقى نسب القول للصحابة والمعنى وارد فيه. يبقى ابن تيمية ينقل هذا القول ويسكت عنه، هو بينقل ده عشان يرد على المتأخرين. قلت لا يمكن رد التأويل بما هو أنقص منه، صعب جدا في هذا الباب، وإلا أنا أريد من تعقب ابن تيمية، أو شوفوا من تعرض لشرح هذا الكتاب أو نظر إلى هذا الكتاب، وأتوني بأحد تعرض لكلام ابن تيمية وقال هذا الكلام وتعقبه، وقال ابن تيمية هنا أخطأ في ذلك، لأن الجويني مفوض، هو قال فوض التفويض المعنى ولا تحمل على تفويض الكيفية. ما لن تجد أحدا قال بذلك. ليه؟ لأن الكلام بفضل الله تعالى في السياق يفهم، في السياق يفهم في هذا الباب، فإن كان في السياق يفهم يبقى يؤخذ عليه. ما يهم احنا بنتكلم على الألفاظ التي جاءت، احنا عندنا ألفاظ بنتكلم عنها. هو درج على نسب ذلك للصحابة، قال ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. فأنا أريد منك بس فقط تفسير دي، ما معنى ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها؟ هذا الذي أريده، ما معناها؟ وإلا نحن الذين وقفنا على تفويض المعنى وقلت هذا خطأ أن يمر بهذا السكوت، لكن قلت وإن كان سيمرر بعذر واعتذار لابن تيمية وبيانت الاعتذار، وإلا فأنا الذي أوقفت الطلبة على هذه المسألة. أنا أريد الآن فهم هذه الجزئية مما في كتاب الرسالة النظامية على ترك التعرض لمعانيها، أن الصحابة درج الصحابة على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، أريد هذا. لا إله، يبقى الأمر منتهي. يبقى احنا نقول لا، ولما لا نقول بأن هذا تفسير، العطف هنا عطف تفسير، ويكون الكلام هنا مجمله على أننا نعتذر في هذا الباب، أن ابن تيمية لما مررها على أنها كلام السلف أخذها بما يواكب قول بأحمد أمروها كما جاءت. ما سمحنا برضو سلفي القول الذي نقل بسند صحيح عن أحمد وعلي بن عينة قال أمروها كما جاءت، تفسيرها قراءتها. أنا أريد المعنى هذا، أريد المعنى هذا. أو ابن عيينة قال قراءته وتفسيرها، وقال أحمد أمروها كما جاءت. هنا خلاص رجعنا لهذا الباب، ممتاز ممتاز، يبقى خلاص الكلام في اتفاق هنا، مش مفهوش اختلاف. ولذلك أنا أوقفت الطلبة وقلت لما يقول تفيد معانيها ونحن نعلم الجويني وأنه أشعري يبقى قف عندها، لأننا لا يمكن أن نقبلها، فكيف نعتزل المتهمية؟ فأتينا بكلام يحتمل الاعتذار، فللنبلاء اعتذرنا بأنه لما قال درك ما فيها أنها تفويض على أنها تفويض الكيفية. ولذلك أنا أقول ائتوني بمن تعقب أو تناول الشرح أو الكلام للحموية وتعقب على ابن تيمية وأخذ عليه المأخذ بأنه سكت عن تفويض الجويني في الكلام تفويض الكيفية. لن تجد بحال من الأحوال إلا أنه مسألة الطالب الذي يعلم من شيخه أنه أو من عالمه أنه صلب في عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا أنه لو حمل على الاعتذارات الموجودة، وإلا فنحن نتفق أن الجويني مفوض أو الجويني أشعري في هذا الباب، نحن نتفق أن البياقي أشعري، نتفق أن الخطابي أشعري، وهذه صراحة عند مناجل الأشعرية التي عند الجويني أو عند الخطابي وأعدل منه، حتى البياقي أعدل منه من تلاميذ يعني من الباقي من تلاميذ الحليمي، مع ذلك منضبط انضباط عالي جدا، يعني ما نستطيع أن نقول أن الأشعرية انطبقت عليه بحال من الأحوال. فلذلك نحن عندما نجد الاعتذار لمن حاول أن يبين كلام السلف نأخذ اعتذاره، وإن لم يكن الاعتذار فالوقوف. وقفنا عندها وبينا الكلام الذي فيه، ولذلك هو أراد أن يبين هذا الكلام ووقفنا عندها وسطرنا الباب على ذلك. كلما وجدنا كلاما لا اعتذار فيه وقفنا عنده، وكلما وجدنا كلاما فيه اعتذار يبقى الاعتذار أصالة لمن نقل قبل أن ينقل، وإلا الناقل المغفل الذي ينقل ويغفل عن المسائل التي ينقلها ولست أن يقف معها حتى يبين ما فيها من عوار، لابد أن يلام في ذلك ولا يعتذر له، لابد أن نقول له أصابتك الغفلة هنا، أنت نقلت دون أن تحقق ودون أن تحرر. لكن عندما أجد اعتذارات يقول لي لا انتظر، السياق مفسر والرجل ناسب الكلام درجة الصحابة، وهنا ينتبه ابن تيمية في هذا الباب، والحق أن الصحابة مرروا الكيفية. نعم، فيبقى إذن يكون العطف هنا عطف تفسير على درجة ما فيها على قولي ودرك ما فيها، على أنه يريد كيفية الصفة لا المعنى بأنها مستعجمة، يعني ممكن تمر هكذا أنه يقول أن المعنى مستعجم، أنا الآن قلت هاتوا لي تفسير قراءتها تفسيرها، قول ابن عينة كيف تفهمون، كيف قول ابن عينة قراءتها تفسيرها أمروها كما جاءت. يبقى إذن لو قلت أنا سأحملها على عقيدته قلت نعم ممتاز، وأنا سأحمل بالسياق الذي يحتمل الاعتذار على الاعتذار، ولما لا أحمل الاعتذار وفي السياق موجود والاحتمال موجود، لأن في اتهامه اتهام للناقل، والاتهام للناقل معناها إيش؟ معناها أننا أصلا سأستصغر الناقل الذي صدر نفسه ردا على بدعتهم ثم بعد ذلك ينزلق لبدعتهم، وهو من هو في يعني في قوته في العقيدة، هذا غير مفهوم يعني، أو هذا يعني ليست فيها دقة نظر. طالما وجد الاحتمال في الاعتذار يبقى لابد الاعتذار، وإذا كان الذي أوقفت المسألة قلت قفوا قال كذا وهذا خطأ، ابن تيمية مررها يبقى إيش الاعتذار له؟ وجدنا السياق فيه اعتذار وهو تكلم في هذا الباب. وده صحيح هو طبعا الكلام هنا في هذا الباب على المسألة الإشكال عن المعنى، إما أن يفهم المعنى ولا يفهم المعنى فيفوض، وإما أن يفهم المعنى مع أن الكيفية تفوض، وهذا الذي قاله درك ما فيها هذه دلالة على الكيفية، ولذلك أنا قالها ابن تيمية. وصباحكم صباح الخير، أحسن الله عليكم، جيد جزاكم الله خير، رضي الله عنك حسين. والناقل لابد طبعا، والناقل اصلا النقل، وهو احنا بنتكلم كثيرا في ان الناقل ما دام عالما متفطنة، مش ممكن أن نسيء أن نسمه أو نسمه بالغفلة إلا إذا كان الأمر مطبقا، فنقف ونقول قفوا هذا خطأ ولا بد من الرد عليه في هذا الباب. وإلا فالشاطبي نفسه كنا نقف عند نقله الذي ليس فيه ثمة اعتذار ونقول أخطأ هنا لأنه تغافل عن مسألة ما صح التغافل فيها. أنا أعلم أعلم أعلم والله أنك لا تريد مراء بحال من الأحوال، بل أنا أعلم أنك تنبري لنصرة الاعتقاد اعتقاد السلف، وهذا أفضل ما تفعله. أنا وهذا أنا أعتز به جدا، لأن الذي يستقيم لنصرة العقيدة هذا فتح الله عليه فتوحا، لأن مسألة الاعتقاد هذه يستقيم بها الإيمان ويستقيم بها القلب وتستقيم بها الأخلاق ويستقيم بها العلم. أنا دائما أقول حتى الانحرافات العقدية لازم لابد تؤثر تأثيرا تاما على الفقه والحديث، لابد. فاستواء العقيدة ونصرة العقيدة من الأهمية بمكان. والحق ما قلت أولا بأنه هو رجل والحق لا يعرف الرجال، هذا صحيح، لكن لما يكون رجل ليس كأي رجل من النبلاء، نجد بقى هنا فعل السلف ماذا كانوا يفعلون مع العلماء النبلاء. كلما وردوا اعتذارا اعتذروا للنبيل، إن لم يجدوا اعتذارا قالوا إذن هذه غفلة وتغمى في بحر الحسنات. وإلا فابن تيمية نفسه الذي تصدر في رسالة من أمتع ما تكون وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام يجتهد اجتهادا يبين المعاذير التي يعتذر بها للأئمة. فلذلك وجدنا نحن مخلصا للاعتذار لابن تيمية دون اتهامه، لأن هذه غفلة ليس بعدها غفلة من ابن تيمية، لو كان حقا مررها هكذا. فيبقى احنا بين امرين مفسدتين، المفسده الاولى هي مساله هذا النقص بما فيه من فساد العقيده وغفله ابن تيمية، يبقى نقول نقل ما يشوش على عقيده السنه اهل السنه وهو ينافع عن اهل السنه في هذه الرساله، وغفلته هذه دل على ضعف نقله او ضعف بصره في النقل. يبقى هكذا نسقطه، ان نرى ان من السياق ما كان فيه اعتذارا له نرتقي الى ان نقول الاعتذار للنبلاء في هذا الباب هو الأهم. ولذلك كما قلت هو كان جادا جدا عندما صنف هذه الرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا لابد أن ننتبه لها مع الغيرة القوية للعقيدة وللاعتقاد وأيضا للحفاظ على العقيدة السلفية نقية بيضاء نقية لا يشوبها شيء. مع ذلك أيضا لابد أن نعتذر، لابد أن نعتذر. نحن بنعتذر ابن عباس، وابن عباس أخطأ في العقيدة والآن لما قال بأن النبي رأى ربه، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. ولذلك لما وردنا له المعاذير تهافتنا على المعاذير له. وإيش المعاذير؟ قلنا هو نقلنا عنه أنه قال رآه ببصيراته مرتين، يعني كأن ابن عباس ثبت الرؤية بالرؤية القلبية. قلنا لا مشح، قد ثبتت وقد رأى ربه، نعم رؤية قلبية عندما قال رأيت ربي في أحسن صورة، حتى قال وفرض عضو على صدري فوجدت برد أنامله. فاعتذرنا ابن عباس سريعا في هذا الباب. فهذه مسائل لابد. شريح لما تكلم عن مسائل أنكر مسائل أن الله يعجب، طبعا هو قراءة أعتقد أنها شاذة، هذه القراءة ليست شاذة أعتقد، بل عجبت، طبعا المشهور في القراءة السبعية بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. أنكرها قال الله لا يعجب. ولذلك البعض كان يقول عنه أنه صاحب شعر يريد أن يعتذر له، فكلما كان النبيل في خطأ نقف عند الخطأ وبعدها ننظر إلى الاعتذار له، لأن كما قلنا الرجل ليس بالهين، ابن تيمية هذا ليس بالهين. يعني أنا أتحاشى قدر الإمكان في الرد عليه في مسألة وأجد أن هناك اعتذار فيها. في الهرولة مع أنه الاعتذار موجود بالسياق واللحاق، لكن قلنا له لما مع السياق الذي قلت به أخذت باللازم وتركت الصفة وخطأنا هذا القول. فالمسألة كما وطبعا قلنا له المنحة في ذلك أنه وجد للتأويل مساغا من السباق واللحاق في نفس السياق خلافا لتأويلات الأشاعرة، وهذا من أعظم الاعتذار له في هذا الباب. ولخت الفضيلة دينا بتقول مقام المناظرة أوسع من مقام الاعتقاد، فابن تيمية عندما يناظر يوسع دائرة الاستدلال لإقامة الحجة على المخالف، وما يبين منهجه هو كلامه في الاعتقاد وليس المناظرة. جيد جيد، لكن أيضا هذا الكلام ليس في موضعه، لأنه ساق الكلام على ما يوافق كلام السلف في هذا الباب وما أراد مناظرته. ممتاز، وهذا صراحة يقوي القلب ويجعل الأمر على على على على أن العقيدة تكون بيضاء نقية، ويجعل أن طلبة العلم من أحرص الناس على أن تكون العقيدة على مستواها في القلب، وأنه لا يشوبها شيء، ولله الحمد والمنة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، ونسأل الله جل في علا. طبعا احنا في قاعدة لابد أن نفهمها جيدا، إخراج المبتدع من بدعته ما أمكن، هذا فعل السلف، هذا فعل السلف، إخراج المبتدع من بدعته ما أمكن إن احتمل الأمر لذلك. وهذا طبعا ده نوع كما قال الذهبي، هذا نوع حسن التعامل مع العصاة أو مع المبتدعة في هذا الباب. كلما كان الكلام يحمل ويحمل، فإخراج المبتدع من بدعته هو من باب أولى، حتى لا نؤثمه وحتى لا نخرجه من دائرة الفرقة الناجية في هذا. نعم، ما في غير مقبول يا زول، غير مقبول أنك لا تحتر، غير مقبول، وما في اعتذارات، ولا تقدم اعتذارات الآن ولا تتكلم فيها، ما في غير مقبول أن تتغير عن الدروس، خلاص يا زول، غير مقبول. هذا مهم جدا في هذا الباب، وهذا تعامل لو نظرنا تعامل السلف في هذا الباب نراه، لأننا رحمة على الناس أكثر من نكون عذابا، فلذلك نحن نبحث عن المخارج، فإن لم نجد وقفنا وقلنا إذا لا كرامة. وذلك أنت ترى كثير من علمائنا يتكلمون عن الرواة المتقنين وهم من أهل السنة، فيعتذرون لهم قدر ما يستطيعون على الاعتذارات، وإلا يعني ماذا نفعل نحن مع البخاري في مسألة في مسائل الإيمان، أو مالك مسائل الزيادة والنقصان، مسائل الإيمان هو الإسلام كلام البخاري. فكثير من العلماء أخذوا يعتذرون للإمام البخاري وأيضا الإمام مالك في هذا الباب، فلا بد أن نعلم أننا قدر الإمكان نعتذر لأهل السنة، ولو كان المبتدع عنده احتمال في عذره أخرجنا من البدعة ما أمكن، وإلا إن كان صاحب بدعة متأصل فيها مترأس فيها هذا لا كرامة له، ولا بد من هدم بدعته لأنها تهدم السنة. استفدت كثيرا منكم وتعلمت كثيرا منكم، جزاكم الله خيرا، والنقاش من أعجب ما يكون، فضل كبير جدا أن نناقش ونأخذ ونرد، ويكون لطالب العلم شخصية يقف عندها صلبا يدافع عن العقيدة وينافع كما فعل أخونا الفاضل سلفي، لأنها فيها إعزاز لصاحب العقيدة الصحيحة، وفيها أيضا الغيرة على اعتقاد السلف. الله يجعلنا كذلك جميعا، اللهم أمين. وفيها أيضا الإصابة، والحمد لله الكنوز تخرج عند النقاش. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل وجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.